الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زالت قراءتنا موصولة حول تعليقات الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى ونفع الأمة بعلمه على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم وصلنا إلى إيه؟ صفحة 200. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 21 من تعليقات العلامة الشيخ صالح عبد الشيخ على الأحياء الطحاوية لإمام طحاوي شارح العلوم المفيد رحمه الله تبارك وتعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. المسألة الثالثة، قبل أن نخوض ونبحث هذا الموضوع نعطيك تصورا عاما وسيأتي له تفصيل. الفرق في هذا الباب من مسببات الأمة ثلاث فرق: الفرقة الأولى القدرية، الفرقة الثانية الحزبية، الفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة. يعني الفرق في باب القدر، القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى، وأهل السنة وسط بينهما. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوسطية: وأهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية. إذا عندنا فرقتان ضالتان في هذا الباب، القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى، وعندنا طائفة ناجية وهي أهل السنة والجماعة. هذه هي الفرق المنتسبة للأمة في هذا الباب. نعم. والقبليون طوائف كثيرة منهم هداة ومنهم متوسطون، وقولنا عنهم القدرية يعني منهم الغلاة، القدرية منهم الغلاة الذين ينفون العلم فيقولون الله لا يعلم، ومنهم المتوسطة الذين يتكلمون في المشيئة والقدرة، يتكلمون في المشيئة والخلق، أقصد يتكلمون في المشيئة والخلق. فأفعال العباد غير مشاءة من الله سبحانه وتعالى ولا مرادة، بل عبادهم الفاعلون لأفعالهم، لكن يؤمنون بالعلم، لكن يؤمنون بمرتبة العلم. فغلاة القدرية هم منكرة الإيه؟ العلم، مرتبة العلم. وأما المتوسطون فهؤلاء هم الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد. نعم. وقولنا عن القدرية نعني به إفاد القدر، ننسبهم بالقدر لأنهم نفوه، قال أهل العلم عنهم القدرية لأنهم نفوا القدر. مش لأنهم أثبتوا القدر، لا، هم قدرية لأنهم نفاة القدر، لأن بدعتهم في القدر، لهذا قالوا قدرية. نعم. وأهل السنة والجماعة إنما يسمون المبتدعة بأسمائهم ويعطونهم الأوصاف اللائقة بإيه؟ ببدعهم، ويبقى أهل السنة هم أهل السنة على ما هم عليه. فهؤلاء جبرية لأنهم قالوا بالجبر وأن العبد مجبور على فعله، وهؤلاء قدرية لأنهم نفوا القدر. وهؤلاء جهمية أتباع الجهم المعطل، وهؤلاء أشاعرة أتباع عبد الحسن الأشعري، وهؤلاء معتزلة لأن إمامهم واصل بن عطاء اعتزل الحسن البصري في مرتكب الكبيرة. يبقى هؤلاء يعطون، وهؤلاء خوارج لو أنهم يخرجون على الأئمة والإيه والسلاطين ولو كانوا صحابة. إذن كل واحد يرقب بدعته، ويبقى إيه؟ ويبقى اسم الإسلام، ويبقى وصف السنة، أهل الحديث أهل الأثر عند أهل السنة والإيه والجماعة. نعم. منهم من نفى العلم، منهم من نفى عموم التشريعات أو عموم مطلق الله سبحانه وكل شيء، ومنهم الجبريات الذين قالوا إن العبد مجبور، وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور خلي بالكم الى من نقطة ايه هي، ان مش كل فرقة لها بدعة اشتهرت بها وخلاص كده خلصت ايه نفسها، فهي سنة في كل شيء الا البدعة التي التزمت. يعني مثلا ما نقولش مثلا الجهمية دول عندهم تعطيل الصفات، انما كل اللي باقي دول اهل سنة، او نيجي مثلا القدرية نقول دول عندهم مثلا بدعة القدر لكن كل اللي باقي سنة، او نيجي عند الاشاعرة نقول مثلا حرفوا الصفات لكن كل اللي باقي سنة. لا، هؤلاء جسم مسرطن واجسام موبوءة ينبغي ان يعمل حولها حجر صحي حتى لا تنتشر امراضها. فتجد الفرقة جامعة بين عدة ايه امراض، الجهمية نيجي في الصفات معطلة، يقولون لا نصف الله بانه خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا من الخبل الذي هم عليه، ولكن يجي في القدر مش يقول بالكلام اهل السنة، لا هم في القدر جبريات، فيقولون العبد مجبور على فعل كالريشة مهبئ الريح. نيجي عند الإيمان نلاقيهم مرجئ، وهم من غلاة المرجئ، هم واخدين لقب غلاة كده في الأسماء والصفات غلاة المعطلة، ونيجي في الجبر غلاة الجبرية، ونيجي في الإرجاء غلاة المرجئة، لأنهم يقولون بأن الإيمان معرفة بس تعرف ربك ده الإيمان. يبقى الفرقة الواحدة ممكن تجمع بين إيه؟ بين أكثر من أصل من أصولي مبتدع. دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض إخواننا يفهم إنه لما نقول مثلا جهمية ولا نقول قدرية ولما نقول مثلا معتزلة ولما نقول جبرية إن كل واحدة عرف بدعتها وفقط. لا، فرقة الواحدة قد تجمع بين أكثر إيه من بدع. عشان كده برضو من الحاجات المهمة لطالب العلم أن يعرفها طالب العلم السلفي، وننصحكم بها صراحة، إنك أنت تدرس الفرق دراسة يعني رؤوس أقلام، يعني مثلا تحط عندك مباحث بتحاكم الفرق إليها، مثلا مبحث الإيمان، مبحث القدر، مبحث مرتكب الكبيرة، مبحث مثلا الصحابة، مبحث مثلا الإيمان، المباحث تحطها وتشوف الفرق اللي في هذا المبحث ظلت فرق إيه؟ فرق كذا كلامهم، فرقة كذا كلامها، فرقة كذا كلامها، بحيث يتكون عندك تصور عن الفرق، خصوصا الفرق اللي هي مشهورة زي مثلا الأشاعرة وزي الصوفية وزي مثلا الروافض والشيعة اللي هي الفرق اللي انت بتعيشها الآن. لازم تدرس دراسة جيدة، مثلا طلعت البهائية دلوقتي يبقى لازم تدرس البهائية بتعمق، شوف تأسيسها، تشوف مبادئها، تشوف أهدافها، تشوف هي عايزة إيه وحكم العلماء فيها، هل هي من فرق الأمة ولا خارج عن فرق الأمة كثيرة، بحيث لما يعني تفتح أمامك مثل هذه الأفكار تكون عالما إيه عالما بها. نعم. يبقى الماتريدية والأشاعرة برضو جبرية، برضو إيه جبرية، بس اسمهم جبرية إيه متوسطة. يعني جبرية متوسطة ولك هو مشبور في الباطن ومختار في الظاهر، اللي هي المسألة المشهورة عندهم هي مسألة الكسب، مسألة الإيه الكسب، حقيقة قولين إنه هو مشبور، سلك مشبور في الباطن مش مشبور في الإيه في الظاهر. طبعا كل كلام ما قام عليه أثارة من علم لا من كتاب ولا من سنة، ولكن هي أهواء وعقول تفرز هذه الضحالات. نعم. وهذا يجب عليك أن تنتبه له. مثال ذلك الكلام الكذب فإن الكشف عند أهل الإسلام له معنى، وعند المشاعرة والمسؤولية له معنى، وعند المعتزلات له معنى. انتبه. نعم. فلفظ ما يحل يرد في كتب أهل الإسلام ويرد في كتب المشاعرة. طبعا. نعم طبعا طبعا لمثل هذه الألفاظ يعني استحدثت. فأهل السنة والجماعة يصرون على استعمالات القرآن والسنة في هذا. هم بقى اخترعوا هذه وجعلوا لها يعني معاني خاصة، فاحتاج إن أهل السنة يدرسوا هذه بقى المعاني الخاصة ويردوا عليها. عشان كده إن من السمت العام عند المبتدعة إن هم بيفترشوا بيخرجوا اصطلاحات جديدة يشغلوا بها الأمة، لأن عاوز يعمل مذهب. طبعا لو جاء الى المنهج الحق ما يقدرش ينفذ او يبث سمومه، يعمل ايه؟ عايز يعمل منهج باطل. عشان يعمل منهج باطل ويخيل على الناس يوم يحط له ايه؟ مصطلحات، مصطلحات بحيث ان ما تفهمش هو عايز ايه بالظبط. لا تقدر تقول هو متبع ولا تقول هو سني، لكن اتباعه فيما بينهم يقول لك مرادنا ايه. لكن لما يجي واجه ناس لك والله عادي، الكسب لا ما كسبت لكم ما كسبتم، لا ما كسبت لكم ما كسبتم، ويجيب هذه. ولكن حقيقتها عنده لها ايه؟ حقيقة اخرى. لهذا كان الواجب علينا في المصطلحات لما نيجي ننظر الى مذهب السنة والجماعة في باب العقيدة، فاننا نقول بانه ينبغي ان نقبل مصطلحات السلف بمعانيها عند السلف، ولا نخترع مصطلحات جديدة. احنا لسنا في حاجة في الإيمان ان احنا نطلع مصطلح جديد عن المصطلح اللي حطه لنا السلف في التعريف، ولسنا في حاجة في القدر ان احنا نطلع مصطلح جديد، ولسنا في حاجة في أي باب ان احنا نطلع مصطلح جديد. ولو تيجي تبص المعترك اللي بين يعني من ينتسب إلى الدعوة السلفية الآن، المعترك في الحقيقة هتلاقيه بادئ من المصطلحات. فدايما الخلاف في من ينتسب إلى الدعوة السلفية تجد المعترك دائما يكون أو غالبه يكون فين؟ في المصطلحات. نعم. رفض ما يحب ليرد في كتب أهل السنة ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية ويرد في كتب المعتزلة، وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعنى. كذلك نقول الخشيئات خشيئته نبيل، هذا عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند أهل السنة له معنى. نقول المشيئات عموم المشيئات شمول المشيئة، فقد يصل عنك بذلك معنى، يعني المعتزلات والأنباء والقرى والجبرية يطلبونه بمحفظتهم، وأهل السنة يذكرونه على ما دلت عليه النصوص. المقصود من هذه المقدمات دخولك في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العاصمة الصحوية نريد أن ننتقل بها بشكل المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاق في رؤيته في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد العام، لأن الأصل أن الذين يحضرون معنا طلب حضروا كتب كثيرة يعرف الوسطية والأطلاق في تقرير العاصمة أهل السنة والجماعة. فينتبه فتنبه إلى أن الألفاظ في كتاب القدر متشابهة لأهل المعاني مختلفة. إذا قرأت كتابا لكل التفكير بالآيات التي فيها عموم كثيرة الهدى والضلال في عموم قلب الله سبحانه وتعالى، الله قادر كل شيء في التفضيل. نعم. بالتفصيل، إذا قرأت كلاما للمفسر السلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزلي، وكل له اصطلاحه. ولهذا قال من قال عن كتاب الكشاف الأشعري إنه ليس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي الطلب، وهو أعظم وهو أعظم بحيث لا يدركه إلا المعتزل البصير. نعم، كما قال بعض السلف قال فيه اعتزالية لا تؤخذ إلا بالملقاط، يعني تأخذها بالملقاط. دقيق جدا من يتنبه لهذا. ولهذا يعني يحضرني مع أنه الزمخشري رحمه الله تعالى معروف يعني إمام في اللغة، وفي الحقيقة في اللغة معروف بحر، لكن سبحان الله لما جيت أتكلم عن النفي بلن، هل هو يعني التأبيد ولا مجرد النفي، قرر إنه النفي المؤبد، لأن هذا يستقيم عليه وبه مذهب الإيه المعتزلة، لن تراني أبدا، يبقى في الدنيا والآخرة، مع أنه إيمان في اللغة، لكن قرر أن لن تعني نفي المؤبد، مع أنه معروف عند أئمة اللغة أن لن لا تعني نفي الإيه المؤبد، ولا هي النفي المجرد كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وقد تمنوا الموت. فالإنسان قد يضل بمذهبه العقدي ويتغير أسلوبه، وحتى الذي يعني مهر فيه على حسب إيه منهجه العقدي. فعشان تقرأ في كتب التفسير مثلا، تقرأ القرطبي، تقرأ في الكشاف، تقرأ في الكتب، لابد يكون عندك أصلا أرضية راسخة في المعتقد. يعني أذكر مثلا في تفسير يعني سيد قطب، وإنما ذكرته بصفة خاصة ليه؟ لأن فيه ضلالات متعددة، مع أنه يظهر بأسلوبه كثير من الدعاء الذين ينتسبون للسنة، يعني عزيز، يعني يظهر بأسلوبه، فشغلهم أدبيات هذا الرجل في كتاب هذا عن الطوام التي حشى بها إيه تفسيره من انتقاص الأنبياء ومن موافقة أهل وحدة الوجود في كثير من المواضع، ومن بث أفكار فاسدة فيها أو كذا، أو تجهيل المجتمعات وتكفير المجتمعات جملة وتفصيلا في مواضع، كل هذا نغفل عنه لأدبية الموجودة فيه. طيب أنت لابد تعرف، ولهذا كان العلماء، شوف الشيخ صالح هنا بالنبي ليه، شوف الشيخ صالح النبي ليه، شوف التنبيهات الراسخين بقى، يقول لك ايه، يقول لك شوف انتبه، تنبيه، خلي بالك الطحاوي عنده ميول المترودية، هل يطور؟ شوف فتح لك افاق اهو، مش الطحاوي خاصة جواز القنطرة، لا، زي ما مر معنا في الاسماء والصفات، ما زال بصفاته، هو قرر منهج الأشاعرة في مسألة التسلسل، مش قرر مذهب أهل السنة، هنا برضه انتبه، هو عندي من المتردية، هل يا ترى في باب القدر قرر عقيدة المتردية ولا عقيدة أهل السنة؟ يبقى انتبه، ده الناصح اللي ياخد بحذر. كذلك انتبه، حط لك قاعدة ثانية، شوف قواعد الرسخين، انتبه في مصطلحات، هذه مصطلحات متناثرة يستعملها السنة، يستعملها الأشعري، ويستعملها المعتزلة، اوعى يفترض عندك الامور، لازم تعرف ايه معناها عند اهل السنه، وايه معناها عند الاشعري، وايه معناها عند المعتزله، عشان لما تقراها تميز، لان ممكن تكون موجوده في كتب السنه بس على فهم الاشعري او على فهم المعتزله، دخلها واحد مش عارف ايه المراد ايه منه. كذلك لما تيجي تفتح مثلا تفسير الظلال، لازم تعرف اعتقاد صاحبه، منهج صاحبه، طريقة صاحبه، حيث تقدر تستفيد من الظلال او لا تستفيد منه جملة ولا تفصيلا، الا اهل العلم اللي قدروا ان هم يطلعوا ايه هذه الاشياء. فلهذا اللي بيجي يمدح التفسير ده بيمدح ايه، حدش قال مثلا ده انظر الى العقيدة التي قررها، وانظر الى مسائل العلم العميقة اللي تبحر فيها، انما يمدح ايه، يمدح الاساليب، خصوصا بقى في مدح الطغاه، واحنا طبعا يعني ساعه ما تجيب الطغاه والكلام من ده بن ايه بننسى كل حاجه، اما اجيك مثلا في الطغاه ومدح الطغاه وشويه تلاقي نفسك كده داخل في تجهيل المجتمعات، شويه كده ما عادش ايه خلاص، ده لما اذن عليه تنفع، ولا كثره المترددين لمساجد، بل الدنيا كلها بقت اخر، مع انك انت ايه اتبسطت من الاساليب الادبيه الموجوده. دي حاجات لازم تقال، لازم أن تقال، لازم أن تعرف، بحيث أن إحنا عشان تضبط منهج أهل السنة والجماعة لابد يكون على فهم أهل السنة والجماعة، ولازم تعرف المصطلحات اللي أنت بتستعملها في بيان معتقد أهل السنة. وأنا بقول لك المسألة دي مستهلة، وأنا بقول لك المسألة دي من أسس الاختلاف، وأنا بقول لك المسألة دي تحتاج ظهرا طويلا في التعلم، يعني مش محتاجة يوم واثنين ولا درس ولا اثنين ولا نتلزم الشيخ ست شهور ولا سنة ولا سنتين. دي بتيجي بطول الصحبة. الشيخ صالح رحمه الله تعالى قبل ما يواجه الناس يمكن جلس 10 سنين بين كتب شيخ الإسلام وكتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع ملازمة العلماء الكبار زي ابن باز زي الغديان زي هؤلاء، حتى يستنتج من هذه الاستنتاجات اللطيفة والمهمة عشان طالب العلم يمشي على أصول إيه، على أصول سلف. مش مرة تبقى أنت على المنبر مرة عمال تقول مثلا بقول الأشاعرة، ومرة عمال تنقد قول الأشاعرة، ومرة عمال تستدل بسيد قطب، ومرة عمال تستدل بالجرير الطبري، ما احنا مش عارفين لك وجهة بالظبط، يعني مش عارفين لك وجهة بالظبط. لا، لازم يكون في تميز، تميز. ولا يعني هذا ان الانسان يرد الحق ولو اتاه ممن اتاه، لا، احنا نقبل حق كل حاجه، بس لابد يكون ايضا التقييم ايه صحيح حتى نعرف ونكون على بصيره. فرق بين كتب الاثار لكثير بن جرير وبين مثلا الكتب اللي دخلها اشعريه مثلا معينه من تفاسير الاشاعره، ولهذا في مؤلف طيب من 5 مجلدات للدكتور محمد المغراوي، دكتور مغربي في التفسير والمفسرين، صنف التفسير الموجودة القديمة والمعاصرة، صنفها هذه تفسير مثلا أهل السنة، هذه تفسير الأشاعرة، هذه تفسير المعتزلة، هذه تفسير الصوفية، حط 5 مجلدات في بيان التفسير، وحط معتقد كل واحد من المفسرين في الأسماء والصفات، لأن هي أبرز حاجة تعرف لك المنهج السلفي من غير. فجاب أقوال كل مفسر من المفسرين دول، حطوا في الأشاعرة. ليه حطوا في الأشاعرة؟ حطوا مثلا في مناهج المعتزلة، في المعتزلة ليه حطوا في المعتزلة؟ فدي مسائل في غاية الأهمية عشان ندرس العقيدة نعرف مصطلحاتها، عشان ننظم منهج أهل السنة والجماعة لازم نعرف مصطلحات أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب هذه العقيدة المباركة. حينئذ تكون سلفية، إنما سلفي بالحب وسلفي بالاعتناق الشكلي لا. نعم. قال رحمه الله بعد ذلك وضرب لهم آداب الآداب جمع السلام عجب، وضرب الآداب معناه أنه سبحانه وتعالى دعا لكل شيء أجبا ينتهي إليه كما من شيء إلا وله أجب ينتهي إليه مراد المصفين. السماوات لها أجب والأرض لها أجب ينتهي إليه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. وهكذا مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، كل شيء له أجل ينتهي. نعم. ومنها ما جعل الله سبحانه وتعالى له أجلا يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد، قد يطول جدا وقد لا يطول له نهاية لعلم الله سبحانه وتعالى له. الآجال غير الأعمار، العمر أخذت من الأجل. نعم. نعم. نعم. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الأجل في القرآن لا يقبلون تغييره. تمام. هذه فائدة الأجل المذكور في القرآن، ما في تأخير، فإذا جاء جون لا يستأخر من ساعة النصف، لكن العمر وما ينقص من عمره إلا في الكتاب. نعم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكل أمة أجل، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ضرب الأجيال وجعل أعمار. وجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعبير ولا التغيير، وأما الأعمار فهي باطلة لذلك. بأسباب أمر الله سبحانه وتعالى بها التغيير في قدره الصادق. في قدره الصادق، يعني في علم الله في لوح المحفوظ ما فيها تغيير، لكن بما في أيدي الملائكة ممكن يحصل فيها تغيير بأسباب. ف فمن أحب أن يبسط الله في رزقه وأن ينسى له في عمره فليصل رحمه. قد يحصل هذا في يوم بقدر الله السابق بسبب الصلة الأرحم. نعم. كما قال سبحانه في كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويمحي وعنده أم الكتاب. فإذا أجل الجزاء وأجل المخلوقات وأجل الكفر هذا هو الذي في شرح المحفوظ لا يقبل التغيير. نعم. ولا يقبل التعديل. نعم. ولا يقبل التبديل. جعله الله سبحانه وتعالى على هذا النحو على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير. وقبولها للتغيير جنة التطوير السنوي للعلاج. تقدير. وقبولها للتغيير جنة التطوير السنوي للعلاج. لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كثر مقادير الصلاحي قبل أن يكون السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا التقدير العام في شرح المحفوظ. لا ما في تبديل ولا تغيير. هذا في لوح محفوظ ما في تبديل ولا تغيير. قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. شوف عموم علم الله سبحانه وتعالى وعلم وقدرته عز وجل. قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة قدر أقدارهم وعلم ما الخلق عاملون. وقبل هذه الكتابة علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. لأن الله كتب ما علم كتب ما علم سبحانه وتعالى. علمه بقى قبل أن يخلق الخلق بقد إيه؟ أحسنت. أزلي ما له مدة ما له تعيين. فعلمه سبحانه وتعالى أزلي. أما كتابته فقبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة ويأتي بعد ذلك مرحلة المشيئة والخلق. إذن كل هذا مر بهذه المراحل العظيمة من الإتقان وعموم العلم وعموم المشيئة وعموم القدرة. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء مالك كل شيء. ما يملك مخلوق أن يدبر أمره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. القدر يدبر الأمر يفصل الآيات. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ويدبر أمر كل شيء ولا يخرج ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض في أي عصر كان في أي وقت كان. مثقال الذرة في السماوات ولا في الأرض لا تغيب عنه سبحانه وتعالى. مش بس الآن وقبل وسيأتي في كل العصور وكل الأزمان. فالله تبارك وتعالى علمه لا يحيط به زمان. علمه سبحانه وتعالى لا يحيط به زمان. فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه إن الله كان بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليم. عموم في العلم وعموم في المشيئة والخلق. نعم. هذا التقدير العام في لوح المحفوظ. ومنه تقدير خاص. التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم امه. وتم تقدير سنوي في ليله فاطمه. وتم تقدير يومي ايضا لما يفعل العباد. اذا تبين ذلك فان التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحب الملائكه. كل هذا غائب عنا ولا مشاهد؟ يبقى اوعى تشتد بالقدر على المعاصي. تقول والله لو ربنا كان كاتب لي ان انا ما اسرق ما كنتش هسرق. كان ربنا هيرسل هيبعدني يا اخي باي طريقه. بس انا سرقت ده بقدر الله عز وجل ولا مش بقدر الله يا عم الشيخ؟ لانك لا تعلم. طيب ما كنتش تسرق ويبقى بقدر الله برضه. ان ربنا قدر لم يقدر لك السرقه. اشمعنى سرقت وربنا قدر لك السرقه؟ ما كنتش تسرق وبرضه هكون بقدر الله سبحانه وتعالى. وما كنتش تزني وهكون برضه بقدر الله. ولا انت تسرق وتزني وتقول بقدر الله. طب ابعد عن السرقه وابعد عن المعاصي وبرضه بقدر الله عز وجل. او اذا كنت تحتج بالقدر على المعاصي احتج بالقدر برضه على الارزاق. اقعد في بيتك وان شاء الله تجيبك الفلوس لغايتك. هتخبط عليك الباب ولا هتلاقي دخلك من تحت عقد الباب. المهم اقعد في بيتك وخلاص. ولا تروح لطبيب ولا تشرب ولا تاكل ولا تلبس ولا تتزوج عشان الولد، واذا كان الله مقدر لك الاولاد ومقدر لك كل شيء سيكون. نعم كل هذا نحن نعلم انه لا يحصل شيء الا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعبدنا بشرع، ما تعبدنا ولا كلفنا بقدر. الله ما كلفنا بالقدر سبحانه وتعالى، ما كلفنا بشرع، لكن القدر نؤمن به ونعظم ربنا عز وجل بنسبه كل شيء ايه اليه، لكن احنا مكلفين به، نحن مكلفون بشرع. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ده اللي احنا مكلفون به. انظر في القران، انظر في السنه، اعمل اعمل ما تطالب به في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز واحد يقول لك مثلا فلان دي مكتوبه لي في الجواز، اه مكتوبه لك في الجواز، طيب يعني اعمل ايه؟ خد الاسباب الشرعيه، انت ما تعرفش مين اللي مكتوب لك الان، لكن انت مطالب بانك اغفر بذات الدين كريمة تهدئ، ابحث عن ذات الدين، تطلع بقى في مطروح، في الصعيد، في دميرة، في اي حته، المهم انها تكون انت مامور بالمسلك الشرعي، مامور بالشرع، قاعده الشرع والقدر وانتظامهما في فهمك قاعده اساس في باب القدر. عشان كده الشيخ شيخ الاسلام في التدمريه ختم بها او جعل النص الثاني في التدمريه لقاعده القدر والشرع. نعم نعم، والإخراج في الجنة ليس معصية، إنما الأكل من الشجرة هو المعصية، فآدم احتج بالله عن المصيبة، لم يحتج بقدر عن المعصية. لا، أهل السنة يعني مهما تقعد تفتش في راسك وتجيب، هم سابرين هذه وجمعين كله، والذي احتج به لهؤلاء جايبينه والرد، لان زي ما قلنا الشرع ما يتعارض، الشرع ممكن يتعارض، انت فهمك، انت انت اللي تفهم فهمك انت، لكن في حقيقتي ابدا. نعم. وهذا الذي يحمل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. بعض اهل العلم في التفسير فهم الايه ان معناها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره لمعطل آخر إلا فيه. نعم، يعني عشان يقول إنه ما فيش العمر هذا مكتوب، ما فيش لا زيادة ولا نقصان، فحمى لقول الله: وما يعمر المعمل ولا ينقص من عمره، يعني من عمر المعمل الآخر. نعم. وأن تعبير المعطل يكون بجمل فالكدر هو التعبير معه، فيكون قد عمره، لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. نعم. وهذا يبالغ ما جاء فيه سجاد الصحيحة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهم أن يبتلى له في رزقه ويبتلى له في خلله فليصل رحمه. وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ولا يزيد العمر إلا البر. قال هنا: ما استرضاه ان يقتل له برزقه ويبتلى له بهدره، يعني ان زياده الارزاق مربوطه بسبب، وان تعبير المعمر زياده في عمره، نسق البدر هذا مربوط بسبب، وهذا هو الذي ارتبط بالاعمار وبالاثار. اما الاثار فلا، الاثار لا تقبل الصغيره لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، يعني الأجل الذي إليه النهاية. أما العمر فهذا يقبل التغيير، ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد: يرفع الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظة، وهذا واضح. وقول المؤلف رحمه الله: وضرب لهم مثالا، يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والارض. قال: ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم، هذا عام يعني من الطاعات ومن المعاصي من الخير ومن الشر إذن سيعملون وإذن لم يعملوه لو عملوه كيف يكون. هذا رد على مين؟ هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن العبادة هم الفاعلون لأفعالهم من غير تقدير من الله تبارك وتعالى، فيرد عليهم ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فهذا رد على القدرية الغلاة والمتوسطة. نعم. فإنه سبحانه وتعالى يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعملون وفيما لم يعملون، ومثاله قوله الله تعالى: وأما الغلاة فكان نذره إليه فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأكرم رحما. من الذي علم ذلك أن الغلام سيحصل منه هذا لو كبر؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى تعرف علمه بكل شيء. نعم، جزئيات والتفصيلات والعمومات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم هذه العمومات، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، دي جزئيات وتفصيلات. نعم. ولا يرفع عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما لأنه سبحانه بكل شيء عليم، كما قال سبحانه: والله بكل شيء عليم. وقوله بكل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء، فالأشياء كما فسرناها لكم قبل ذلك جمع شيء، فالشيء ما يصح أن يعلم أو يقول إلى ما نعم. نعم، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم علم ما لم يكن لو كان كيف يكون لتولوا وهم معرضون ما لم يرده الله سبحانه وتعالى، لكن لو أراد الله أوجده سوف يحصل كذا وكذا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بالله لآت ربنا ونكون من المؤمنين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا لما نهوا، وهم طبعا لن يرجعوا، ما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى ده علم عام ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله على ذلك: وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا تعليق للاشياء بالامور الشرعيه، يعني ان الخلق والعلم والتصديق السابقه وضرب الاذان هذا نافذ فيه، ومع ذلك امرهم سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته سبحانه. وهذا الامر بالطاعه والنهي عن المعصيه اراد منه مخالفه المعتزله، لان الامر بالطاعات والنهي عن المعاصي انه جاء عقليا وليس فرعيا، ولكن الحق انه كما جاء في الشرع جاء بالعقل لفصل هذه المسائل تفصيل يقينا ان شاء الله في موضعه. هذه كلها التي قدمناها من اول العقيده الى الان والى قوله: وان محمدا عبده المصطفى، هل هذه كلها مقدمات ما ضررنا في تفصيل الكلام على معتقد اهل السنه والجماعات في مواضعه؟ لذلك انا ارجو الكلام على تفصيلات القدر ومسائله في موضوع حتى يكون لك في مجاله مجتمعا غير ما تقدمه في هذا الموضوع. زي ما أشار الشيخ أن الصحابة رحمه الله تعالى يعني لم يرتب هذه العقيدة ترتيبا يعني جيدا، بل ذكر الشيء في عدة مواضع. ولو أنه جمع وفصل زي شيخ الإسلام مثلا في الوسطية لما رتب وكذا كان انتهى الكلام على كل مبحث بهذا. طيب نكتفي بالقدر هذا، بعدها ومتعالي.